وفي هذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض النساء تضع على أظافرها ما يسمى بإيش؟ بالمناكير، جمع منكور، كعصافير جمع عصفور، مناكير جمع منكور. هذه المناكير تمنع وصول الماء. وقد سألني كثير من الناس يقول أفلا نجريها مجرى الخفين؟ ونقول تلبس المرأة لمدة يوم وليلة. نقول لا، حاش لله، ما نجريها، لا يقاس على الرجلين أصابع اليدين. والدليل على أنه لا يصح ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في غزوة تبوك وكان عليه جبة الشامية، لأن البرد عليه جبة الشامية، فحاول أن يخرج يده ليغسلها فلم يتمكن لأنها ضيقة، فطلع يده عليه الصلاة والسلام من الكم وأخرجها من أسفل وغسله. لو كان يجوز المسح على شيء من اليد لكان الرسول يمسح على إيش؟ على أكمام الجبة بدلا عن غسل اليد. هذا دليل على أن هذا القياس قياس فاسد. المرأة التي تلزمها الصلاة لا تلبس هذه، لا تستعمل هذه المناكير إلا إذا كانت تخرجها كلما توضأ. أنا ما أدري هي تخرج عند الوضوء ولا لا، ممكن ينزع. طيب إذا تنزعها عند الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.